بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: إثبات استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله لا كاستواء المخلوقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ساق شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية 5 أدلة على إثبات كمال الله المطلق وأنه منزه عن جميع العيوب والنقائص، وجعل ذلك متقررا في المعتقد، ذكر مسألة، ذكر صفة عظيمة أنكرها كثير من المسلمين، وهي استواء الله على عرشه. فجعل المصنف رحمه الله الأدلة السابقة 5 مقدمة لإثبات هذه الصفة العظيمة. نعم. وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع. نعم، في 7 مواضع لم يظهر فيها الاسم إلا باسم الرحمن. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: فاستوى على أوسع مخلوقاته وهو العرش بأوسع صفة من صفاته وهي الرحمة. الرحمن. كل واحد فيه التصريح باستواء الله على العرش، وهو من أدلة علو الرب وفوقيته. أولا، الاستواء العرش كيف استوى ما نعلم، لكن نقول في اللغة الاستواء معنى على، صعد وارتفع، وهذه معانيها واحدة. ومعنى الرابع استقر، هذا معناه في اللغة. كيف استوى ما نعلم، الله أعلم. نعم. وفسر السلف استوى على العرش بأربعة أشياء: بعلى، وبارتفع، وبالسقر، وصعد. وهذا في اللغة. تمام. ولم يجيء في الكتاب والسنة أنه استوى على مخلوق آخر. أيوة. أو على المخلوقات جميعها. يعني فليس معناها أنه استولى على العرش، بينما على في اللغة صعد، ارتفع، استقر، وليس معناه نستولى عليه، كان شخص، كان هناك إله آخر ينازع فالله أبعده ثم استوى، لا، تعالى الله عن ذلك. نعم. بل ما جاء إلا خاصا بالعرش. نعم. فدل على إثبات الاستواء على العرش لا كاستواء المخلوقين. نعم. وكنه ذلك وكيفيته إلى الله. وكنه يعني وحقيقته. نعم. قال مالك رحمه الله لما قال مالك رحمه الله لما أتاه رجل فسأله فقال: استوى، كيف استوى؟ فسكت مالك رحمه الله حتى علته الرحف والرحضاء. إيش؟ حتى علته الرحضاء. أيوة، العرق يعني. يعني تسبب جبين عرق من عظم هذا السؤال. نعم. فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. يعني الاستواء معلوم في اللغة بالمعاني الأربعة السابقة. نعم. والكيف مجهول. نعم. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني لا يسأل دائما كيف صفة الله، يعني ما نسأل كيف الله يبصر، ما يجوز نسأل كيف الله يسمع وكيف الله يضحك وكيف الله يتكلم، لا. نعم. نعم. ثم أمر بإخراجه عنه وقال: أراك رجل سوء، يعني مبتدع، يعني وتثير الشبه. نعم. أخرجوه عني. نعم. وهذا مثله لشيخه ربيعة، وروي عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها. يعني روي هذه المقولة عن إمام مالك وعن ربيعة بن مالك وعن أم سلمة، ف فهو قول من السلف وقاعدة عظيمة في جميع الصفات. نعم. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف أصح. يعني ما في حديث صحيح بهاللفظ. نعم. نعم. وهذا له بالحرف والمعنى. وهذا له بالحرف والمعنى. يعني وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهاللفظ وبمعنى. نعم. سوى معلوم. يعني أتت مثل هذه اللفظة عن السلف بنفس هذا اللفظ أو بمعنى. نعم. وأجمع السلف رحمه الله على هذه المقولة. نعم. وهو لجميع أئمة أهل السنة السلف والخلف بالمعنى كالإمام أحمد والليث بن سعد وإسحاق بن والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه. وإسحاق بن راهويه. نعم. وقوله معلوم أي لفظه ومعناه من كلام نعم. من كلام العرب الذي نزل القرآن بلغتهم. نعم. وليس المراد بمعرفة لفظه ومعناه أن هذه الأحرف مجتمعة معلومة الاجتماع وأن تركيبها كذا. واضح. والكيف مجهول. عد العبارة هذه. وقوله معلوم أي لفظه ومعناه من كلام العرب الذي نزل القرآن بلغتهم. نعم. وليس المراد بمعرفة لفظه ومعناه أن هذه الأحرف مجتمعة معلومة الاجتماع وأن تركيبها كذا. يعني ليس معناها معلوم، يعني معنى الاستواء معلوم، يعني فهمت معنى هذه الكلمة، لا، وإنما حقيقة الاستواء معلوم. نعم. والكيف مجهول، علمه وحقيقته موكولة إلى الله لا يعلمه الخلق سبحانه. نعم. ولا يصلون إليه لا شرعا ولا قدرا. نعم. بل لا يليق أن تصل قوى البشر أن يحيط بالمخلوق بكنه الخالق، فهو سبحانه يعلم ولا يحاط به علما. بل هو سبحانه يعلم ولا يحاط به علما. نعم. نعلمه بما أعلمنا. نعم. سبحانه يعلم يعني بما أعلمنا. نعم. وأما إدراكه على ما هو عليه فلا، بل ممنوع التفكر في ذلك وعبث. بل ممنوع التفكر في ذلك وعبث. يعني لا يتفكر في كيفية الصفة. نعم. فمنع كيف في صفات الله كمنع لما في أفعال الله. يعني كما أنه لا يجوز أن يقال لما الله ينزل علينا مطرا قليلا هنا وعند آخرين كثير، ما يجوز. الله يقول ألا له الخلق والأمر لا يسأل عما يفعل. وكذلك في صفاته لا نقول كيف. نعم. منع كيف بقوله ليس كمثله شيء، ومنع لما بقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. نعم. قال قاعدة في جميع الصفات. نعم. ونعرف هذا في الذات ونعرفه في الصفات، ونقول معنى الرضا والغضب والمحبة ونحو ذلك معلوم. يعني هذه العبارة معلوم في ذات الله، في صفات ذات الله، وكذلك في معرفة الصفات. في الذات ما نقول كيف يد الله، في الصفات ما نقول كيف ينزل الله، كيف يضحك الله، وهكذا. نعم. والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. فإذا عرفت أنه جاء سواؤه تعالى على العرش مضطردا في النصوص في القرآن والسنة، مضطردا دائما يعني مستمرا، أيوة، ولم يجيء سواؤه على غير العرش ولا في موضع واحد، نعم، وتفطنت لذلك وتنبهت له، عرفت صحة قول أهل السنة والجماعة في ذلك. هذا دليل واضح لأهل السنة والجماعة في أنه استوى على العرش حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم، يعني ما أتى استوى إلا على استوى العرش، فلو كان مقصود استولى على العرش معناه نقول أيضا استولى على السماوات، استولى على الأرض، استولى على الجبال، فلم يأتي إلا استوى العرش فقط، فنقول معناه استوى يعني استوى استواء يليق بجلال عظمته بعد أن خلق السماوات والأرض. نعم. وقد حرفت الجهمية وألحدت وقالوا استولى على العرش، وزعموا أن هذه النصوص لا تدل إلا على الاستيلاء، فزادوا لاما كما زادت اليهود نونا. نعم، زادت لاما، هي استوى قالوا استولى. نعم، وزادت كما زادت اليهود نونا. نعم، اقرأ التعليق تحت. لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وسجدا وقولوا حطة، جعلوا يزحفون على أساهم ويقولون حنطة في شعيرة. ايه، ادخلوا وقولوا حطة، يعني ادخلوا وانتم ساجدين ويا رب حط عنا الذنوب. دخلوا باب السجن وقالوا حنطة، حرفوا حتى ما يقولون تلك اللفظة، كما حرفت اليهود تابعهم أبناؤهم وهم الجهمية، وما أهل السنة ما يحرفون، يثبتون صادقون. نعم. ويقال لهؤلاء المبتدعة الاستيلاء مشترك بين المخلوق والخالق، ثم أيضا الاستيلاء لا يكون إلا لمن كان مغلوبا ثم غلب، وهذا لا يجوز في حق الله تعالى. يعني كأن أحد سلب منه العرش تعالى عن ذلك ثم الله استولى عليه. نعم، والاستواء قبلها قال مشترك بين الخالق والمخلوق، ثم قال الله لتستووا على ظهري، تعلون على الظهر للدابة وتركبون عليها، فليستويت أنت ومن معك على الفلك. هو معناه فيه ناس وطردهم من السفينة ثم جلسوا عليه، لا، وإنما استووا يعني علوا واستقروا وهكذا. نعم. نعم. فإنه ليس مغلوبا تعالى على عرشه سبحانه، نعم، حتى يقهر من غلبه ويستولي عليه. يقهر حتى يقهر من غلبه ويستولي عليه، ويستولي حتى يقهر من غلبه ويستولي عليه. نعم. وإنما يقال هذا في حق المخلوق المغلوب على الشيء. نعم، فمثلا يذهب شخص القاضي يقول فلان استولى على سيارتي، استولى. نعم، أما الله لا، الله هو الكبير. نعم. ثم يقال لهؤلاء المبتدعة أتثبتون استيلاء من جنس استيلاء المخلوقين؟ يعني تقولون هل سوى الله العرش إذا قلت استيلاءه هو نفس استيلاء البشر؟ إذا قالوا نعم أنا مثلته. نعم. فإن قالوا نعم قيل لهم شبهتم. نعم. وهم لا يقولون ذلك. نعم. ما يقول نفسه، ما يقول بالتمثيل، يقول مرة ما فيه. نعم. وإن قالوا لا كاستيلاء المخلوقين، فيقال لهم لما لا تقولون استواء يليق بجلال الله وعظمته. نعم، لماذا تقول استولى؟ فإذا قلت نعم معناها استولى، استيلاء يليق بجلال عظمته، لماذا تحرفون؟ قول استولى. وتلجأون إلى ما أتى به الكتاب والسنة وتسلمون من التشبيه. لذلك دائما مذهب أهل السنة والجماعة فيه راحة للعقل وللذهن وطمأنينة في القلب، لأنها على الفطرة، أما التحريف والتأويل والتكذيب والإلحاد فيه خبث في النفس. نعم. وهذا خذه معك في جميع الصفات. أيوة، هذا رحمه الله دائما الشيخ يضع قواعد للطالب يسير عليها. نعم. كالإرادة، فإنه ما من محذور يظنه المبتدع إلا ويقع في مثله ونظيره. نعم، الله من صفاته الإرادة، والبشر الإرادة، لمن شاء منكم أن يستقيم. أثبتنا المشيئة، هل هي نفسها؟ لا، تختلف. إذن استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه استواء المخلوقين. نعم. فإنه ما من محذور يظنه المبتدع إلا ويقع في مثله ونظيره. نعم. أو شر مما فر منه وأشد. نعم. ولو قصد التنزيه، لأن الشر يأتي بالشر، والمعصية تأتي بالمعصية، والنور يهدي بالنور، والخير يأتي بالخير، مثل قال وسلم إن الخير لا يأتي إلا بالخير في صحيح البخاري. نعم. وهذه الآيات السبع على قسمين، منها ما فاعل الاستواء فيها ضمير مستتر هو يعود على الله سبحانه، يعني ربكم. أي ومنه مثل ضمير مستتر ثم استوى على العرش، إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، أين الفاعل؟ استوى فعل ماضي مبني على السكون، استوى فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعني الرحمن. هذا القسم الأول. نعم. ومنها ما هو اسم مظهر مرفوع، مثل ثم استوى على العرش الرحمن. استوى فعل ماضي، الفاعل الرحمن، سورة الفرقان. نعم. وهو في آية الفرقان الرحمن، الفاعل فيها في سورة الفرقان ثم استوى على العرش، الفاعل الرحمن. نعم، يعني أصلها ثم استوى الرحمن على العرش. نعم. والسر في ذلك والله أعلم. نعم، هذا كلام بالقيم الذي يأتي. نعم. أن العرش أوسع المخلوقات وأكبرها وأجملها، لأن الله وصف بأنه مجيد، وأعظمها، لأنه وصف بأنها عظيم، وأبهاها، لأن الله وصف بأنه كريم. فالعرش في القرآن جاء بثلاث صفات: كريم، عظيم، مجيد. عظيم في التوبة، وكريم في آخر المؤمنون، ومجيد في سورة البروج. ورحمته وسعت كل شيء، يعني الرحمن العرش وسع مخلوقات، ورحمته وسعت كل شيء. أيوة. فاستوى بأوسع صفاته على أوسع مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.